Oh, شروط الصحبة يا بابا يا قبل شروط الصحبة يا بابا واللي ممكن عليه رش السيان بارك السنين ضولي وحبا يا عجبني من حر الرسول يا عجبني من حر انا من داح ومنسول انا في الماضي.